الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في حلية طالب العلم: ثالثا، ملازمة خشية الله تعالى، التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى، محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك، متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله تعالى. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الحلية: لأن أصل العلم خشية الله تعالى، والخشية هي الخوف المبني على العلم والتعظيم. ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالإنسان إذا علم الله عز وجل حق العلم وعرفه حق المعرفة، فلا بد أن تقع في قلبه خشية الله، لأنه إذا علم ذلك علم عن رب عظيم قوي قاهر عالم بما يسر ويخفي الإنسان، فتجده يقوم بطاعة الله عز وجل أتم قيام. قال العلماء: الفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون من عظم المخشي، وأن الخوف من ضعف الخائف. وإن لم يكن المخوف عظيما ولهذا يخاف الصبي من فتى أكبر منه قليلا، ولهذا يخاف بعض الناس من لا شيء، لأنه رعديد جبان يخاف من كل شيء. ولهذا يضرب المثل بالرجل يخاف من ظله، يمشي مثلا في القمر فيرى ظله فيقول: هذا طالب لحقني، ثم يهرب لأنه جبان. فالحاصل أن الخشية أعظم من الخوف، ولكن قد يقال: خف الله كما قال سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا في مقابل الفعل، وهو فعل هؤلاء الذين يخافون من الناس. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: تلزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، وما يخشاه إلا عالم. إذن فخير البرية هو العالم، ولا يغب عن ذلك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم بعلمه ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قول المصنف لا يعد عالما يعني عالما ربانيا، وأما كونه عالما ضد الجاهل فهذا صحيح. فالذي ألف كتاب المنجد رجل نصراني، وفيه الشيء الكثير من معرفة اللغة العربية، وإن كان فيه أخطاء كثيرة وأشياء تؤخذ عليه من الناحية الدينية، لكن العالم الذي يعمل بعلمه هو العالم الرباني، لأنه يربي نفسه أولا ثم يربي غيره ثانيا. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف: وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء تسعة، فقال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن زيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه، قال: سمعت أبي يقول قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: لا بد من العمل بما علم، لأنه إذا لم يعمل بعلمه صار من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وكما قيل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فإذا لم يعمل بعلمه أورث الفشل في العلم وعدم البركة، أورث الفشل في العلم وعدم البركة ونسيان العلم، لقول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وهذا النسيان يشمل النسيان الذهني والعملي، فيكون بمعنى ينسونه ذهنيا أو يتركونه، لأن النسيان في اللغة العربية يكون بمعنى الترك. أما إذا عمل الإنسان بعلمه فإن الله تعالى يزيده هدى، كما قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، ويزيده تقوى، ولهذا قال: وآتاهم تقواهم. فإذا عمل بعلمه ورثه الله تعالى علم ما لم يعمل، ما لم يعلم. ولهذا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وتروى هذه اللفظة بلفظ: العلم يهتف بالعمل، يعني يدعوه، فإن أجاب وإلا ارتحل، أي العلم. وذلك لأنك إذا عملت بالعلم تذكرته. وأضرب لهذا مثلا برجل عرف صفة الصلاة من السنة وصار يعمل بها كلما صلى، فإنه لا ينسى ما علم، لأنه يتكرر عليه، لكن لو ترك العمل نسي به. وهذا دليل محسوس على أن العمل بالعلم يوجب ثبات العلم وعدم نسيانه. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى رابعا: دوام المراقبة. التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن، سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. فأقبل على الله بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته، ولسانك بذكره، والاستبشار والفرح والسرور بأحكامه وحكمه سبحانه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إن من ثمرات خشية الله دوام المراقبة لله وكمالها. دوام المراقبة لله وكمالها. والمراقبة أن يعبد الله كأنه يراه، يقوم للصلاة فيتوضأ امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يقوم يتوضأ وكأنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، عندما قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئي هذا. وهذا أمر مهم. وقوله: سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر، هذا أحد الأقوال في المسألة. والمسألة هي: هل الأولى للإنسان أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، أو يغلب جانب الخوف، أو يغلب جانب الرجاء؟ الجواب: يقول الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. ومن العلماء من يفصل ويقول: إذا هممت بطاعة فغلب جانب الرجاء، أنك إذا فعلتها قبلها الله منك ورفعك بها درجات من أجل أن تتقوى. وإذا هممت بمعصية فغلب جانب الخوف حتى لا تقع فيها، فعلى هذا يكون التغلب في أحدهما بحسب حال الإنسان. ومنهم من قال إنه بحسب الحال، ففي حال المرض يغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، لأنه إذا غلب في حال المرض جانب الخوف فربما يدفعه ذلك إلى القنوط من رحمة الله. أما في حال الصحة فيغلب جانب الخوف، لأن الصحة مدعاة للفساد، كما قال الشاعر الحكيم إن الشباب والفراغ والجده، إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسدة، يعني مفسدة عظيمة. وأحسن ما أراه في هذه المسألة الخطيرة العظيمة أن يعامل الإنسان حاله بما تقتضيه الحال، وأن أقرب الأقوال في ذلك أنه إذا عمل خيرا فليغلب جانب الرجاء، وإذا هم بسيء فليغلب جانب الخوف. فإذا قال قائل تغليب جانب الرجاء هل يجب أن يكون مبنيا على سبب صالح للرجاء أو يكون رجاء المفلسين؟ فالجواب أن يغلب جانب الرجاء إذا كان مبنيا على سبب صالح للرجاء، فلو كان يعصي الله دائما وأبدا ويقول رحمة الله أوسع فهذا غلط، لأن إحسان الظن بالله ورجاءه لا بد أن يكون هناك سبب ينبني عليه الرجاء وإحسان الظن، وإلا كان مجرد أمنية رجل مفلس. انتهى كلامه رحمه الله. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.